العظيم. سبحانك لا إله إلا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وسبق حال ما بحرف جر القدر. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على الحال. تكلمنا على حقيقة الحال. يقول الإمام: الحال وصف فضلة مفهم في حال كذا. هذا هو الحقيقة. تقدم تفسيرها. تكلمنا على حكمها. حكمها هو النص، قول الله، قول المصنف رحمه الله منتصب. فإذا البيت الأول يتناول الحد ويتناول الحكم. ثم بدأ يتكلم الإمام على خصائصها. الحل لها خصائص أو لها صفات. الخصيصة الأولى منتقلا، هو قوله وكونه منتقلا. الثانية للشقاق، كونها مشققة. ثالثا تنكيرها، لها تكون تكون نكرة. رابعة صدقها على صاحبها. أربعة، هذه الخصائص للحال، هذه أوصاف تتعلق بالحال. فالحال الأصلها أن تكون منتقلة. مثلا جاء زيد راكبا، راكب هذا منتقل، معنى طارة يكون راكب، طارة ماشي راكب. كذلك مشق، لأن راكب اسم فاعل. كذلك نكرة، راكبا نكرة. ثم صدقها على صاحبها، معنى صدقها، يمكن لي نقول زيد راكب، هذا صدقه. هذا شحال هذو؟ أربعة. هذه اللي يمكن يتخلف، معنى هي منتقلة، يمكن ما تجيش منتقلة، أنا تجي لازمة. مشقة يمكن تجي جانبة. تنكيرها لا تقدر تجي معرفة. صدقها على صاحبها تقدر تجي ما تصدقش، أي مصدر. هذه كلها تخلفت. وشوفوا شنو نقولوا، معنى الحال الأصل فيها تكون منتقلة. جاء زيد راكبا، واش الإنسان دائما راكب؟ ها هو. ثم الأصل فيها تكون مشقة، راكبا مشقا. والمشق قلنا الأنواع الخمسة، هذه هي المشقات. ثم نكرة، راكبا ملا نكرة. ثم صدقها على صاحبها، معنى صدقها اللي بغينا نخبر بها يجوز، هذا هي صدقها. أنت صدوق على صاحبها، أي يخبر بها عن صاحبها. يمكن لنقول زيد راكب، صحيح؟ شحال هذو؟ حرفا هذو. واش دائما ولا يمكن يتخلفوا؟ يمكن يتخلفوا. مثلا الانتقال، معنى كاين الحال تكون دائما محيد. احنا تكلمنا في المحاشي على المواضيع ديالها، منها اذا كانت الحاله مؤكده، الحاله المؤكده راح تكون دائما لازم. كذلك إذا كان العامل يشعر بالتجديد، كذلك في مواضع مسموعة، هذه المواضع للحال تكون لازمة. ثلاثة المواضع: الحال المؤكدة لصاحبها، لعاملها، لمضمون الجملة، هذه الحال دائما تكون لازمة. كذلك الحال تكون لازمة إذا كان العامل يشعر بالتجدد، خلق لسانه ضعيفا، هذه كلمة ضعيفا لازما للإنسان عموم يحيد عن الضر. علاش؟ لأن الخلق يتبدل ويتجدد، مثلا هو الصبي أو كذا أو كذا، دائما المراحل تتبدل، يتبدل معها الخلق، والضعف لازم. كاين مسموعة بحال الأحوال اللي تجي لله جل جلاله، أنزل إليكم كتاب مفصلة، المفصل القرآن دائما مفصل. كذلك في قول الله تعالى: قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو، قائما الله دائما قائم بالقسط، هذا هو الانتقال. إذا الانتقال تبدل بدل. كذلك الشقاق، الشقاق قد تكون جامدة، قد تكون جامدة، وهذاك الجمد إما يتأول بسهولة أو بصعوبة. تكلم المصنف رحمه الله على السهولة: ويكثر الجمود في سعر وفي، ودي لا تكلم هذا الجمود كيف يكون تأويل بسهولة بلا كلفة. عنده أربعة المواضع، عنده مسألة السع، ومسألة المفاعلة، ومسألة التشبيه، ومسألة الترتيب. الترتيب زادها المحاج شعرهم أربعة. وغير هذه المسائل راه ذكرناها عن الإمام ولد الناظم، سبعة ست المسائل هذيك فيها التأويل بتكلم. ثم تنكيرها، واش يتخلف هذا التنكير؟ يتخلف، معنى تأتي معرفة، تأتي معرفة. واللي قال المصنف رحمه الله: والحال إن عرف لفظا. ثم المسائل صدقها على صاحبها، يمكن تخلف؟ يمكن، معنى تأتي مصدرا، لأن تأتي مصدرا ما تصدقش على صاحبها. زيد وحده، جاء زيد وحده، هل وحده؟ وحده ما منفردا هي اللي لا تصدق، ما وحده ما يصدق. أرسلناها العراق، لأن العراق مصدر ما تصدقش، وهكذا من الأنواع المصدر. واضح؟ واضح. هذه خصائص الحال. ثم تكلم الإمام رحمه الله على صاحب الحال خصو يتخصص، صاحب الحال هو منزل منزلة المبتدأ، ما يعطى للمبتدأ يعطى لصاحب الحال. المبتدأ كيف يكون؟ معرفة أو لا مخصص، حتى لما كاين شي معرفة تيكون عنده طريقة تخصيص. معرفة واضح، ماشي معرفة نكرة، خصو يكون مصوغات. المصنف رحمه الله تكلم على المصوغات، هو قول الإمام: ولم ينكن غالب ذو الحال إن لم يتأخر أو يخص أو يخصص أو يبين إلى آخره. وتكلمنا على المخصصات عشرة، بعض غالبها مأخوذ من المصنف وبعض منها زدنا. إذا صاحبها يجب أن يكون مخصصا، إما معرفة وإما نكرة مصورة، مخصوصا إما معرفة وإما نكرة مصورة. علاش؟ لأن قلنا الحال حال بحال خبر، وصاحبها الحال بحال مبتدا. الحال واحد جهة محكوم به، وصاحبها واحد جهة محكوم عليه، ولهذا يشترط فيها ما يشترط في المبتدا. عن زيدون، زيدون هذا محكوم عليه، راكبا هذاك محكوم به، ولهذا يشترط في صاحب الحال ما يشترط في المبتدا. ولهذا قال المصنف: ولم يتأخر خالفا إلى آخره. الآن باش نبداو نتكلموا على مسألة هي الترتيب بين الحال وصاحبها. شنو الترتيب بين الحال وصاحبها؟ الأصل يكون الحال العامل، صاحب الحال الحال، هذا هو القاعدة. ولكن هذا قد يتخلف، قد يكون الحال يجي قبال قبل العامل، ماشي ممنوع، ويقدر يكون ممنوع يتقدم عليه، وفي بعضه يكون يجوز. ومسألة يكون فيها خلاف، شحال هذا؟ ثلاثة. معنا في بعض الأوقات يتعين أن يكون الحال سابقا على صاحبه، هذا واحد. في بعض الأوقات يجب أن يتأخر، في بعض الأوقات مسألة فيها خلاف، في بعض الأوقات يجوز بالاتفاق. مسألة كيف عندي؟ أربعة. هذا الموضوع اللي مش متلول. شوف، جاء زيدون راكبا، فين هو صاحب الحال؟ فين الحال؟ راكبا. يمكننا نقوله جاء راكبا زيدون، يجوز مع نقدم الحال على الصاحب. جائز؟ جائز. راكبت الفراسة مسرجا، راكبت الفراسة مسرجا، يمكننا نقوله راكبت مسرجا فراسا، الفراسة جائز؟ جائز. وفي بعض الأوقات يكون ممنوع. شرع الإمام يتكلم على هذا الموضوع. أخذنا موضوع شنو؟ شنو الموضوع هنا؟ هو الترتيب بين الحال، ماشي العامل، لا الصاحب. صاحبها ترتيب، قسمة فيها رباعية. كاين يجب تقديم الحال على الصاحب، يجب التأخير، يجوز الوجهان. مسألة فيها خلاف، شحال هذو؟ أربعة. اسمع المصنف، المصنف تعرض للمسألة اللي فيها خلاف والباقي ما تعرضلوش. منين تعرض المصنف؟ مسألة الخلاف والباقي ما تعرضلوش. قال المصنف: وسبق حال ما بحرف بحرف جر قد آبوا ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال ما بحرف جر قد آبوا ولا أمنعه فقد ورد. هذه السبقة مفعول بآبوا، مش كنت تقدير؟ آبا النحويون، آبا الواو تما يعود على النحويون. آبا النحات، آبا النحات، أي منع النحات. شنو منعه؟ سبقة. هذه السبقة لنسبق بالمصدر، أن يسبق. ليش؟ لأن السبقة مضاف وحال مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل. وهذا المصدر الذي يكون ينضف ليعمل العمل خصو ينحل بأن والفعل، ولهذا ضروري خصو يكون أن يسبق. مش يكون أن يسبق الحال، اش غيسبق؟ شنو غيسبق؟ شي يسبق ما، أي المجرورة بالحرف ما، أي المجرورة بالحرف. هذيك ما أي المجرورة بالحرف، شي اسم هذاك المفعول، البن المفعول. سبقة وحال شي يسمى فاعل، سبقة مصدر، حال فاعل، ما هذاك المفعول، جوها هذيك الصلة الموصول بحرف يتعلق بجوها. شنو غيكون التقدير؟ آبا النحات أن يسبق الحال، شنو غيسبق؟ ما أي المجرورة بالحرف. وشفنا الإعراب كيفاش يكون؟ إذا كلمة آبا وشنو هذاك؟ فعل وفاعل، لو على من يعود؟ النحويون. سبقة مالو هذاك؟ مفعول آبوا. هو مالو هذاك؟ مصدر. المصدر يعمل عمل فعله. شنو يعمل الفعل؟ يكون عنده الفاعل ويكون عنده المفعول. هذا عنده الفاعل والمفعول، فين الفاعل؟ حال من إضافة المصدر إلى الفاعل. وفين المفعول؟ ما هذاك موصولة. فين الصلة؟ جرها بحرف مش يتعلق جرها. مش يكون تقدير آبا النحات ومنع النحات سبقة. هذاك السبقة خصنا نسبقه، لأن المصدر الذي يعمل عمل الفعلي يشترط أن ينحل بأن، معنى حيض المصدر وجيب أن والفعل في المنزلة دياله. هذا معنى، معنى من شرطه أن يحل مكان المصدر أن والفعل. كيفاش نقولوا؟ أن يسبق. شنو غير يسبق؟ الحال، هالحال اللي كنا عندنا فاعل، أي المجرورة بالحرف. هذا المجرور بالحرف شنو هو؟ اش من نوع؟ هنا المجرور بالحرف الحرف الأصلي، سيكون الحرف الأصلي. المجرورة بالحرف اش من نوع الحرف؟ الحرف الأصلي. حاليش مش يكون القل مررت بهند ضاحكة، بحال هذا المثال هذا، مررت بهند ضاحكة. مررت في الوفاعل بهند جمجو ضحكة حل، فين صاحب الحل؟ هندي. وفين الحل؟ ضاحكة. الجمهور يقولوا هذه الضحكة ما تقدمش على زيدان، تقدم ولا ما تقدمش؟ ما تقدمش. معنى يقولوا ما نقولوش مرغتو ضاحكة بهندي، ما نقولوهاش. يقولوا ممنوع. مرغتو ضاحكة بهندي لا تجوز عند الجمهور. ولكن شنو الشرط؟ سيكون الحق أصلي. فين الحق أصلي؟ بي مرغتو بي، هذاك حق أصلي. فهم إذا كان زائدا يجوز بالاتفاق. بحال ياش جائزا ما جاء راكبا من رجل، بحال هذا ما جاء راكبا من رجل، فين صاحب الحال هنا؟ من رجل. وفين الحال؟ يجوز يتقدم هنا. علاش؟ لان من رجل حرف زائد، كانه التقدير ما جاء رجل، كما كانه الفاعل. ما أنا إذا كان الحرف زائد يجوز باتفاق، وإذا كان أصلي محل الخلاف. أفهم إذا كان مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة حال إيش؟ جاء غلام هند ضاحكة، هذا جاء غلام هند ضاحكة، فين الحال؟ فين صاحب الحال؟ لا هندي، هندي هذاك صاحب الحال. هنا ضاحكة ما تقدمش باتفاق، هنا تقدم ولا ما تقدمش؟ ما تقدمش باتفاق، ما تقدمش. إذا إذا كان بالحرف الأصلي محل الخلاف، وإذا كان بالحرف الزائد باتفاق جائز باتفاق، وإذا كان بالإضافة ممنوع باتفاق. فهمنا؟ فهم إذا كان الفاعل يجوز بالاتفاق، فهم إذا كان المفعول، فهم إذا كان الخبر يجوز بالاتفاق. هذا الشيء كل شيء جائز بالاتفاق، هذا كل شيء جائز بالاتفاق. المصنف تكلم على الصورة اللي فيها الخلاف، إيش من الصورة بالخلاف؟ الحرف الجار الأصلي. فهم إذا كان الحرف زائد يجوز بالاتفاق، فهم إذا كان الإضافة، إيش من الإضافة؟ الإضافة المحضة. أما الإضافة مش المحضة يجوز بالاتفاق، الإضافة المحضة. أما إذا كان الإضافة ماشي محضة يجوز باتفاق، باتفاق يجوز. ثم فهم إذا كان فاعلا، فهم إذا كان مفعولا، فهم إذا كان مبتدا يجوز باتفاق. هذا قول المصنف رحمه وسبق. ثم قال المصنف ولا أمنعه، فقد ورد. شنو ولا أمنعه؟ ولا أمنع سبق الحال. المصنف يقول الشهاد ديالو هو ولا أمنع سبق الحال. علاش؟ لأنه قد ورى. هذاك العلة، هذاك معنى الحكم ودليله. فين الحكم وفين الدليل؟ وعوده. قال أنا لا أمنع سبق الحال. لماذا؟ لوعوده. بحال ياش؟ يقول لك البيت اللي تما تسليت طغال عنكم، ياك هذاك تسليت طغال عنكم. هنا عندنا الشاهد طغال عنكم، فين صاحب الحل؟ كم. وفين الحل؟ طغال. اذا كلمه طغال هو الحل تقدم على المجرور. ويمكن يستدل بقول الله تعالى وما ارسلناك، شوف وما ارسلناك الا كافه للناس، بناء على ان كافة حال وصاحب الحال للناس. إذن هاو تقدم كافة بناء على أنها حال وصاحب الحال شكون؟ للناس. هذا تقدم، تقدم. هذا هو الدليل، الدليل منه ابن مالك رحمه الله. فالدليل من مالك هو الشعر وبعض الآيات. هذا قول الإمام رحمه الله وسبق حال ما بحافظه قد أبوا ولا أمنعه قد أراد. المصنف سكت. تقديم الحال قد تتقدم الحال وجوبا على الصاحب، هذه سكت عليها المصنف. معنى يجب تقديم الحال على صاحبها، هذه سكت على المصنف. سكت فين يكون هذا؟ يكون في موضعين، يكون الحال إذا كانت محصورة، وكذلك إذا كان فيها الضمير مضاف فيها الملابس. بحال ايش؟ ما جاء راكبان إلا زيدون، فين صاحب الحال؟ زيدون. وفين الحل؟ راكب. هذا الحل هذه محصورة، والمحصور فيه شكون؟ زيد. فصاحب الحال محصور فيه والحال محصورة، ودائما المحصور يتقدم والمحصور فيه يتأخر. هذا وجوبا يتقدم، هذه ما تكلمش عليها المصنف، هذه معروفة هذه القاعدة. دائما المحصور فيه يتأخر والمحصور هنا عندنا الشهيد ما جاء راكبان إلا زيد. إذا هنا لا بد، شنو لا بد؟ تقديم الحالي. لماذا تقديم الحالي؟ لأنه محصور. لا ماشي محصور، لا صاحب الحالي محصور وصاحبه، فإذا صاحبه يجب تأخيره والحال يجب تقديمه. كذلك إذا كانت مضاف إلى ضمير ملابسها كذلك، حال يجب. جاء زائر هند أخوها، جاء زائر هند أخوها، فين الحال هنا؟ زائر هذا هو الحال. فين صاحبها؟ أخوها. هذه أخوها فيها الضمير يعود على المضاف للحال، على هند، بحيث إذا أخرنا باش يكون الضمير يعود على ما بعده لفظا مرتبتا. إذا فهاد الصورة هذه يتعين تقديم الحال وتأخير صاحبها. علاش؟ لأن الحال مضافة إلى اسمين، والاسم صاحبها فيه ضمير يعود على ذلك المضاف إليه. الحال منيش مضاف؟ واحد الاسم، هذاك الاسم صاحبها مضاف إلى ضمير يعود على ذلك الاسم، بحيث إذا تأخرنا الحال فاش مشي نقعو؟ ماشي يكون الضمير يعود على ما بعده لفظا مرتبة. مثلا هذه العبارة هذه فيها جاء زائر هند أخوها، فين الحال؟ زائر. فين صاحبها؟ أخو، هذا صاحبها، أخو مضاف بن لضمير، فين ضمير؟ هذا كلام يعود على ضميرين، على اسم أضيفت الحال إليه، يعود على اسم والحال مضاف إليه. بحيث إذا قلنا هذه العبارة هذه، مش نقولوا حنا جاء أخوها زائر هند، فاش غنوقعنا؟ على أن الضمير يعود على ما بعده لفظا مرتبتا وهو لا يجوز. شحال هذه المواضع؟ جوج. هذه المواضع شنو فيها؟ يجب شنو؟ تقديم الحال على من؟ على الصاحب. شحال المواضع؟ جوج. الموضع الأول إذا كانت الحال محصورة، الموضع الثاني إذا كانت الحال مضافة إلى اسمين وصاحبها مضاف إلى ضمير يعود على ذلك الاسم. المصنف سكت، سكت على بن، هذا يجب تأخيرها، يجب تأخيرها. المصنف سكت على المواضيع الوجوب. شنو هذه المواضيع الوجوب؟ إذا كان منصوبا بكأن، وكذلك منصوبا بليت ولعل أو في التعجب، أو كان ضامرا متصلا بصلة أل أو بصلة حرف مصدري. هنا الحل يجب تأخيرها في الحالات، معنى بكأن الحل إذا كان صاحبها منصوب بكأن يمكن يتقدم الحل هنا؟ ما يمكنش، ما يتقدمش على الصاحب. كذلك منصوب ليت كذلك، بلعل كذلك، في التعجب كذلك، الضمير المتصل بحال نقول القاصدك سائلا زيد، هذه العبارة هذه القاصدك سائلا زيد، فين الحال هنا؟ هو سائلا، فين صاحبها؟ قاصدك، هذاك الكاف، هذاك الكاف. هنا يمكن تقدم ديك سائلا على الكاف؟ ما يمكنش. علاش؟ لأن ال موصولة والمعمول ضد الصلة ما يتقدمش، المعمول ضد الصلة يتقدم ولا ما يتقدمش؟ ما يتقدمش باش ما نفصلوش. كذلك إذا كان بحرف مصدري، أعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا، هذا مؤدبا ما يتقدمش على زيدا. أعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا، كلمة مؤدبا يتقدم على زيد وما يتقدمش؟ ما يتقدمش. هذه المواضع شنو يجب فيها؟ شنو هو؟ إذا كان منصوب بكأن وليس ولعل وفي التعجب أو ضميرا متصلا بصلة أن أو كان بصلة حرف مصدرية زيد عليه لك صورة الاتفاق. شنو صورة الاتفاق؟ هو المجموع من الإضافة المحضة. فهم إذا كان الإضافة مش محضة؟ يجوز. إذا كان الإضافة محضة ممنوع. هذه هي الصور للمنع. شنو صفحة القسمة كيفني؟ رباعية. صورة الاتفاق الحال اللي تقدم شنو هي؟ إذا كان الحال محصورة أو الحالة مضافة إلى اسمين وصاحب الحال فيه ضمير يعود على ذلك الاسم، هذا باتفاق. معنى يجب تأخير الحال. إذا كانت منصوبة بكأن أو لعل أو ليت أو فعل التعجب أو صلة الصلة أل أو حق المصدرية. زيد لك كذلك إذا كان بالإضافة الإضافة محضة، هذا باتفاق. باتفاق. شنو الصور للجواز باتفاق؟ إذا كانت من الفاعل ومش من هذه المواضع هذه. إذا كانت من المفعول. إذا كانت مجهورة باش بالحرفين زائدين. كذلك إذا كانت الإضافة ماشي محضة جائزة الاتفاق. ماشي الإضافة ماشي محضة. فهم الصورة الخلاف صورة واحدة. شنو صورة الخلاف؟ هو إذا كان الحق أصلي، هذه صورة الخلاف. فالجمهور يمنعونها والمصنف يجوزها. هذا هو إذا المصنف هذا الشيء كامل تكلم على صورة واحدة. شنو الصورة؟ صورة الخلاف والباقي كله ساكت عليه. هذا قول المصنف رحمه الله. وسبق حلم بحرف جر قد أبى ولا أمنعه قد وغد. ثم قال الإمام ولا تجز حالا من المضاف إليه إلا إذا المقتضى في المضاف عمله. شنو الموضوع هنا يا؟ الموضوع هنا ماشي يكون الحل تأتي من المضاف إليه. واش يمكن؟ هذا هو الموضوع. يكون عندنا المضاف والمضاف إليه، مع أن عندنا جاء غلام هند. هيدا شوف، جاء غلام هند ضاحكا. واش الكلمة ضاحكا تجي من هند؟ واش تجي؟ ماشي كانت تقدم ولا تأخر، لا كتجي. ماشي موضوع التقديم والتأخير هنا، لا. شنو موضوعنا؟ هل يمكن أن تأتي الحال من المضاف إليه؟ هذا هو الموضوع. باش يكون عندنا المضاف جاء غلام، هذا المضاف، وفين المضاف إليه؟ زيد أو هند. هند ضاحكة، هذاك الحال. واش هاد الضاحكة يمكن تأتي من المضاف إليه؟ واش ممكن؟ المصنف يقول لا، ماشي ممكن، ما يمكنش. لا تأتي الحال من المضاف إليه. يقول لا ما تجيش إلا في ثلاثة المواضع. تجي في ثلاثة المواضعية، غير هذا ما تجيش. معنى لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا في ثلاثة المواضع. تجي شنو هذا المضاف المواضع؟ إذا كان ديك المضاف المضاف من نوعي الذي يعمل عمل الفعلي. إذا كان المضاف من النوع الذي يعمل عمل الفعلي، لكن هذا إياه. شنو المضاف الذي يعمل عمل الفعلي؟ يقدر يكون المضاف اسم فاعل، يكون اسم مفعول، مثل المبالغة، الصفة المتباهة مثلا، اسم التفضيل، مصدر، اسم المصدر، يكون من هذا النوع. هذا يكون المضاف مما يعمل عمل الفعلي. هذا واحد. الثاني يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. ثالثا ماشي جزءا من المضاف إليه، غيكون كالجزئي، ماشي جزءا ولكن كالجزئي. شحال هذا؟ ثلاثة. معنى إذا المصنف قارن هذه القاعدة. شنو القاعدة؟ لا يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه، ما تجيش من المضاف إليه إلا في ثلاثة المواضع يجوز. شنو هذه المواضيع ثلاثة؟ شنو هو؟ إذا كان المضاف، مش المضاف إليه، لا المضاف، إذا كان المضاف مما يصح أن يعمل عمل الفعلي. شكون المضاف الذي يعمل عمل الفعلي؟ قد يكون من الأوصاف، قد يكون من المصادر، قد يكون اسم المصادر، حال هذا، يكون النوع هذا. الثاني ماشي يكون هنا المضاف إليه والمضاف، يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. ماشي المضاف إليه جزء، لا، المضاف جزءا من المضاف إليه. الثاني ماشي يكون شي جزءا ويكون زيد كالجزء. اسمع قال المصنف ولا تجز حالان مين من المضاف اليه من المضاف اليه هذاك من المضاف اليه لم بمعنى الى هذاك مش تقول تقدير ولا تجز حالا من المضاف اليه معنى ما تجيبهاش معنى ما تجيبش الحال من المضاف اليه الا في ثلاثة المواضع الا اذا اقتضى المضاف شنو اقتضى اي كان المضاف يطلب العمل هيدا يطلب العمل في المضاف او يطلب العمل في الحالي كله صحيح وعمل يطلب العمل في الحالي ان كان من باب ما يلحق بالفعل ومن باب ما يلحق بالفعل شنو هو المصدر اسم المصدر اسم الفاعل الى اخره الا اذا اقتضى المضاف عمله العمل في الحالي او كان جزء شوف او كان جزء شنو جزء ما اضيف اليه او كان المضاف جزء ما اضيف اليه او ماشي جزء او مثل جزئه فلا تحيفان ولا تميل واضح العبارة؟ واضح. إذن على هذا جاء غلام هند ضاحكة هل يجوز؟ لا يجوز يجوز جاء غلام هند مبتسمة ما يجوز جاء غلام زيد مبتسما ما يجوز يجوز أم يجوز يجوز إذا كان يعمل العمل ديال الفعل او جزء ان يجوز فحال ياش يعملوا اعجبني ضرب زيد مبتسما شوف اعجبني ضرب زيد مبتسما هذا يجوز علاش لان ضرب مصدر والمصدر يعمل عمل الفعلي الى الله مرجعكم مرجعكم رجوع هذاك هذاك مرجع مصدر ميمي هذا معنى الى الله رجوعكم مرجعكم إلى الله رجوعكم جميع الحال فين المضاف إليه كو فين المضاف إليه كو ماشي كم لا كو كو هذاك المضاف إليه فإذا هنا جميعا جاء من كو علاش لأن المضاف وهو مرجع يعمل عمل الفعلي لأن شنو مرجع أي رجوع رجوع مصدر يصح يصح كذلك قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا كلمة إخوانا حال مين من المضاف إليه فين المضاف إليه هي هي هذاك هي هذاك هو المضاف إليه الشروط متوفرة توفرة علاش لأن كلمة صاد هذا هو صاد هذا صاد جزء من الإنسان جزء من المضاف إليه صدورهم جزء من الإنسان يصح يصح كذلك آني تابع ملة إبراهيم حنيفا فعل الشهيد حنيفا حال مين من إبراهيم وإبراهيم مين من المضاف إليه المضاف إليه مين وفين المضاف هنا ملة هذا ماشي جزءان ولكن كالجزئي معنى كالجزئي يمكن نستغنى عنه نقول آني تابع إبراهيم هذا هو كالجزئي معنى يمكن أن نستغني عنه يمكن نستغني عنه نبغينا نسقطه يصح ومن جهة أخرى لأن الملة جزء من الإنسان لأن الدين دين الإنسان هو قطعة منه فملة الإنسان ودينه هو جزءه شحال هذه المواضيع؟ ثلاثة هذا علاش مبني هذا؟ مبني هذا على أن العامل في الحال والصاحب سيكون تاحد هذا هو السبب هذا الشيء على شنو مبني على وجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها معنى اللي يعمل في الصاحب خصو يعمل في الحال واللي يعمل في الحال خصو يعمل في الصاحب هذا هو السبب مثلا مين نقول جاء زيد ضاحكا شكون اللي يرفع زيد شكون اللي يرفع زيد جاء وشكون اللي نصبها كيما جاء خص يكون العامل الذي يعمل في الحال ويعمل في صاحبها واحد جاء زيد راكبا شكون اللي يرفع زيد وشكون اللي نصب راكبا جاء راكبت الفرس مسرجا شكون اللي نصب الفرس راكبته. وشكون اللي نصب مصراجا؟ راكبته العامل واحد. ولكن جاءني غلام هند ضاحكا. غلام هند ضاحكة. شكون اللي خفض غلامه؟ هند. وشكون اللي نصب ضاحكة؟ جاء. إذا العامل مش متاح. هذا هو العامل المقتال. هذا ما يجوش. هذا مبني على اتحاد العامل الذي يعمل. خصو الذي يعمل في الصاحب هو الذي يعمل في الحال. إلى الله مرجعكم. شكون اللي خفض كلمتكم؟ مرجعوا. وشكون اللي ينصب جميعا؟ مرجع. مرجع. علاش؟ لأنه أخفضكم من جهة الإضافة ونصب جميعا من ناحية المصدر. هذا كي يجوز. أعجبني ضرب زيد ضاحكا. ضرب زيد. شكون اللي خفض زيد؟ ضربه من جهة الإضافة. وشكون اللي ينصب ضاحكا؟ ضربوا. علاش؟ لأنه مصدر. إذا ميل يكون اسم الفاعل أو اسم الفعل يكون تحد على أو السبب. فالموضوع شنو هو؟ شنو السبب الموضوع؟ هو القضية مبنية على اتحاد صاحب الحال والحال في العمل. العامل الذي يعمل في الصاحب هو الذي يعمل في الحال. أما عند الإضافة يختلف. ليختلف ولا ليختلف ولهذا ما يجوش. بين هذا باي. هذا علاش مبني؟ مبني على ان الحال تشبه بالصفات. هنا علاش مبني هذا؟ تشبه بالصفات. مثلا جاء زيد الضاحك. جاء زيد الضاحك. فين الموصوف وفين الصفه؟ شكون اللي يعمل فيهما معا؟ جاء. إذن جاء عامل في الموصوف وعامل في الصفة. يقول لك سيدي أن الحال لحقها بالصفة في وجوب اتحاد العامل فيما معنى. فالعامل يعمل في الصفة ويعمل في الموصوف، كذلك يعمل في الحال ويعمل في صاحبه. ولكن إذا قلنا الحال لحقه بالمبتدا، شوف الحال لحقه بأحكام المبتدا. كيف لحقه بالمبتدا؟ المبتدا شكون اللي يعمل فيه؟ والخبر شكون اللي يعمل فيه؟ اختلفوا. كذلك الحال نقول وسيدي اختلف العامل. علاش؟ لان الحال من هذا الجانب هي حكم. حكم. اذا يختلف العامل. فاذا اذا كنا يختلف العامل نشرط هذا الشرط هذا تجي من المضاف اليه. تجي. اذا قلنا يجوز اختلاف العامل بانها تو تو تلحق بالمبتدا، يجوز. قل جاءني غلام هند ضاحكة. يجوز. اختلف العامل لأن غلام هند. شكون اللي خفض هند؟ غلامه. وشكون اللي نصب ضاحكا؟ جاءني. ما كاين مشكل. بحال المبتدا والخبر. المبتدا يرفعه الابتداء والخبر يرفعه المبتدا. هذا فالجمهور يقولوا لحقوا الحل بالصفة. والإمام السيوطي يقول لك لا، لحقوها بالخبر. إذا هذا البيت هذا هذه الأبيات هذه علاش مبنية؟ مبنية على مذهب الجمهور. أما إذا مشينا على مذهب السيوطي ما نشرطوش هذا التمغاد. نعملوا هذا العمل هذا ولا؟ إذا هذا البحث اللي هنا علاش مبني؟ على جمهور. الجمهور شنو يقولوا؟ يجب اتحاد العامل في الحال وفي الصاحب. في حال ايش؟ كالصفة والموصوف. السيوطي يقول لك لا، واخا ما يتحدوش، قد يتحدوا قد ما يتحدوش، ماشي لازم يتحدوا. واش لازم؟ علاش؟ الحق بالمبتدا. فاذا القضيه اذا بنيناها على مذهب سيبويه يجوز. جاءني غلام هند ضاحكة. يجوز. ولكن لا بنيناها على مذهب الجمهور لا يجوز الا في هذا الموضع. هذا قول المصنف رحمه الله. ولا تسحل من المضاف اليه الا اذا اقتضى المضاف عمله. اذا فهم هذا من المضاف اليه. فهم الحال تجي من الفاعل؟ تجي من المفعول؟ نعم. تجي من المجرور؟ من المجرور من الحق في جوز؟ من المضاف اليه؟ لا، محلول معلول التفصيل. معنى ان الحال تاتي من الفاعل وتاتي من المفعول وتاتي من المجرور، ولكن هل تاتي من المضاف اليه؟ محلول التفصيل. واضح. شمن المضاف اليه؟ شمن المضاف اليه؟ مضاف إليه اللي محل الخلاف الإضافة ماشي الذي يعمل عمل الفعلي. أما من يكون يعمل عمل الفعلي يجوز الإضافة إذا كان يعمل عمل الفعلي يجوز. الخلاف فيه شو اللي ما يعمل شيء عمل الفعلي في حد اسم الجامد اللي ما يعمل والو، هذا الموضوع الخلاف عند سيبوه يجوز وعند الجمهور لا يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. ولا يستحل من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف وعمله. ثم قال والحال أن يصب بفعل صنف أو صفة أشبهات المصنفة فجائز تقدمه كم صنيعة ضرح ومخلصة دعاء. مع قول الإمام وعامل ضمن من لا حروفه مؤخرا يعملها كليس ليس وانا ضار نحو سعيد مستقيا في هجاء. شو المواضع الأبيات هنا؟ هو الترتيب بين الحال مشي الصاحب العامل، هذا هو الموضوع. ترتيب الحال بين يش بين العامل والصاحب فيما تقدم كل تكون على الصاحب والحال، لا هنا بين الحال والعامل، هذا هو الموضوع للبحث. معنى هل يجوز أن تتقدم الحال على العامل؟ أيضا واش يجوز تقدم الحال على العامل؟ هنا القسمة ثلاثية، القسمة رباعية بحال فيما تقدم. شنو كاين؟ يجب أن تتقدم الحال على العامل، هذه واحد الصورة. ممنوع تتقدم الحال على العامل. يجوز محل الخلاف شحال هذا؟ أربعة صحيح بحال فيما تقدم. معنى يجب أن تتقدم الحال على العامل، هذا واحد. ثاني يجب أن تتأخر. يجوز وجال محل خلاف. المصنف تكلم على الجواز. والحال أن ينصب بفعل صنف أو صفة أشبهات المصنفة، علاش تكلم هنا على الجواز؟ وعامل ضمن الفعل، علاش تكلم؟ تكلم على المنع في قوله ونظر سعيد مستقرا صورة الخلاف. شنو اللي ما تكلمش عليه؟ وجوب التقديم ساكت عليه. وجوب التقديم ما تكلمش عليه. في قولنا والحال أن يصف، علاش يتكلم هنا؟ على الجواز. معنى يجوز أن تتقدم الحال على العامل، ها واحد. في قولنا وعامل ضمن ماله يمنع لا يتقدم تتقدم الحال للعابري، شحال هذو جوج. في قولنا ونظر سعيد مستقر، هذا صورة الخلاف. شنو باقي ما تكلمش عليه؟ هو وجوب التقديم. هذا وجوب التقديم داخل في واحد الصورة، بان هي قول الامام ونحو زيد مفردا، هنا مفردا هذا الحال يجب ان تتقدم هذا، ومعانا يجب أن تتأخر. هذه مفردا فين العامل هنا؟ أنفعوا هذاك أنفعوا أعمل في مفردا. هذا الحال هنا يجب أن تتقدم مفردا، وذيك معانا يجب أن تتأخر، والعامل يجب أن يتوسط هنا. فمن الموضوع نعم سيدي، كان إذا المصنف تكلم على بعض الحاجات هنا، معنى عليه تتكلم تتكلم على جواز الوجهين، ها واحد. تتكلم على منع التقديم، تتكلم على صورة خلاف، تتكلم على أن واحد الحل يجب أن تتقدم. فيني هذيك يجي وإحنا مش نتكلم على يجي، هل هم أربعة؟ أربعة. طب على إذن المصنف أحط بالصورة كلها. هذا قول المصنف رحمه الله. والحال والحال أن ينصب بفعل صنف معنى أن ينصب بفعل صنف أن الحال إذا نصب بفعل متصرفين، إذا بفعل متصرفين أو نصبا بصفتين أشبهت المتصرفة، بصفتين أشبهت الفعل المتصرفة. شنو الحكم؟ فتقديمه جائز، فتقديم الحال جائز. أعيد التقدير، والحال إن ينصب بفعل متصرفين أو بصفتين أشبهت المتصرفة، في الخبر جائز تقديمه جائز، تقديم الحال جائز على من؟ على العامل. مثل كمسرعا ذا راحل، فين العامل هنا؟ راحل. فين الحال هنا؟ مسرعا. إذن مسرعا تقدم على العامل وهو راحل. من نوع يشهد راحل؟ من نوع اسم الفاعل، من نوع الصفة التي أشبهت المتصرفة. مخلصا زيد دعا، مخلصا هذاك حال، فين العامل؟ دعا. على استقدم على العامل المتصرف. بس المصنف تكلم على نوعين من أنواع العامل، النوع الأول الفعل المتصرف، والنوع الثاني الصفة المتصرفة. شكون الفعل المتصرف؟ الفعل المتصرف هو الذي يتحول من حالة إلى حالة، هذا الفعل المتصرف، معنى يقبل التحولات. هذا ماضي، هذا مضارع، هذا أم، هذا اسم فاعل، هذا اسم مفعول، هذا صفة مشبهة، هذا المصدر، هذا اسم المصدر، هذا كل فعل متصرف. معنى إذا الفعل المتصرف الفعل الذي يتبدل ويتغير، الفعل ينتقل، له تنقلات. الفعل الذي له تنقلات هذا كل فعل متصرف. فهم؟ إذا كان الفعل ماشي متصرف ما يدخلش. شنو الفعل الجامد؟ معنى إذا فعل التعجب ما يدخلش هنا، أفعال التعجب أحسن أحسن ما يتقدمش عليها الحال، يتقدم. فإذا كان العامل جامدا ما أحسن زيدا ضحكا، هذيك ضحكة ما تقدمش على أحسن. أحسن بزيد مبتسما، هذاك مبتسما تقدمش على أحسن. كذلك إذا كان الفعل الاستثناء دخلا عادا يتقدم ما تقدمش، يتقدمش. كذا إذا كان عاسا ديك عاسا اللي تقدمت، كذا إذا كان ليس كل شيء ما يتقدمش، كذا إذا كان تبركا، كذا إذا كان نعمة وبيسا هذا ما يتقدمش. فالعامل إذا كان جامدا الحال ما يتقدمش عليه، سواء كان عنده الجمود كامل أو عنده جمود ناقص، المهم يتقدمش. سيكون العامل التصرف هو الذي عنده التحولات المتعاملة. فإذا في باب نعمة وبيسا يتقدم، في باب تبركا يتقدم، في باب عاسا يتقدم، في باب ليس يتقدم، في باب أفعل الاستثناء يتقدم، في باب التعجب يتقدم، يتقدمش. كذلك الصفة الجامدة، احنا قلنا الصفة المتصرفة، افهم الصفة الجامدة. شنو الصفة الجامدة؟ الصفة الجامدة هنا هي المراد بها هو اسم التفضيل، هذا هو اسم الجامدة هنا، المراد بالصفة الجامدة هنا هو اسم التفضيل. علاش؟ لأن اسم التفضيل ما شبهش الفعل المتصرف. شوف مثلا كلمة ضارب، قل يضرباني، قل قل يضربون، شوف يا ضريب، شوف يا ضريب يقبل العالم، يقبل العالم التثنية يا ضريب، قل يضربان، يضربون، تضربين، يجوز. ولكن أفضل ما يقبلش، أفضل عنده حالة واحدة، يقبل التثنية يقول أفضل وأفضلاني، لا. يمكن يجيب التأنيث، لا، هو يلزم حالة واحدة. معنى إذا اسم التفضيل ما يدخلش هنا، معنى هذا اسم الحال يتقدم على العامل إذا كان اسم تفضيلا، ولكن يتقدم على العامل إذا كان اسم مفعولا، يتقدم على العامل إذا كان اسم فاعلا، يتقدم على العامل إذا كان صفة مشبهة، نعم، يتقدم على العامل إذا كان مثيرا للمبالغة، يتقدم. علاش؟ لأن هذا صفة متصرفة. فالعامل يتقدم إذا كان صفة مشبهة، إذا كان اسم الفاعل، إذا كان اسم مفعول، إذا كان مفعول مضارع. علاش؟ شنو معنى؟ أنه ذا الحق العلامة التثنية، العلامة الفرعية للحقوق. مثلا ضارب يمكن يقول ضارباني، ضاربون، ضاربت، ولكن أفضل وأكرم وأحسن يقبل العلامة الفرعية ولا يقبلش. فالذي يقبل العلامة الفرعية شو يقول له؟ الصفة المتصرفة. والذي لا يقبل العلامة الفرعية صافي، هذا هو الضابط الجامد هنا. ما هو الجامد هنا؟ هو الذي المتصرف، هو الذي يقبل العلامات الفرعيه. شكون اللي ما يقبلش العلامات الفرعيه؟ هو الجامد. شكون هو؟ اسم التفضيل، اسم الفاعل، اسم المفعول، مثير المبالغه، اسم الصفه مش قبل ديك الشيء. صافي هذا هو. نعم احنا باقي ما وصلنا تما، احنا باقي هنايا، احنا باقي ما وصلنا تما. فهمتني؟ هنا كذلك اسم الفعل، اسم الفعل ما جامد حتى هو ما يدخلش، معنى اذا كان اسم هذه ما يدخلش حتى هو من نوع الجامد، مثلا هي تا ص الى اخره. فالحال يتقدم على العامل اذا كان اسم فعل لم يتقدمش، حتى هو ما يتقدمش. شحال هذه الاصول؟ الفعل الجامد شحال فيه انواع، سواء كان تعجب او كان الاستثناء او كان ماوبيسا كان عيسى كان ليس كان تبارك، هذا كله ما يتقدمش. كذلك الصفه الجامده، شكون الصفه الجامده؟ شكون هو؟ هو الذي لا يقبل العلامه الفرعيه والمراد به اسم التفضيل، هذا ما يدخلش. زيد عليه اسمه فعل، اسم الفعل هيهات عليك، كذلك ما يتقدمش. واضح الان سيدي؟ واخا هنا الا ما كانش كذلك يتقدم، محل ذلك ما لم يأتي مانع. أما إذا أتى مانع وخلق الصفة المتصرفة وخلق يكون فعل متصرف، محل ذلك ما لم يأتي مانع، محل ذلك ما لم يأتي مانع. من إذا كان الصفة اسم الفاعل ولكن فيه أل، شوف فيه أل، أو تسمى لم القسم، أو لام الابتداء، أو الفعل تسمى كلمة أن، لا ما يتقدمش في الوقت. تقدم ولا ما يتقدمش؟ محل الفعل المتصرف أو الصفة المتصرفة مالو؟ ما لم يأتي مانع. بالنسبة مثلا المانع، بالنسبة للفعل المتصرف إذا كان تسمى أن، أن تتنفل أو أن تضرب أو أن تأكل أو تشرب، يتقدم؟ ما يتقدمش، لأن أن موصولة من الحال ما يتقدمش على الصلة. كذلك إذا كانت تسمى لام الابتداء حال ضاربون حال لام القسم، يتقدم يتقدم شيء؟ ما يتقدمش. فإذا هذا الفعل المتصرف والصفة المشابهة إذا نقيدوها، شنو التقييد ديالها؟ ما لم يكن مانع. شكون المانع يقدر يكون؟ إذا كان أل الموصولة مع اسم الفاعل أو اسم مفعولي، كذلك إذا كان لام الابتداء، كذلك إذا كانت لام القسم، كذلك إذا كان أن، ديك أن المصدرية، كذا كل هذا ما يتقدمش، هذا مانع. ولاحظنا عن سيدي؟ هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله الفعل. فهم المصدر النائب عن الفعل، ماشي اسم الفعلي، لا المصدر النائب عن الفعلي. حضر بان شكرا لهذاك حلو، شحال حال المتصرف هذاك، هذاك يدخل معنا؟ يدخل. المصدر النائب عن الفعل كالفعل هذا يجوز يتقدم عليه؟ ها يجوز، هذا قول المصنف رحمه الله. اذا الاصول للتقديم هو الفعل المتصرف والصفه المتصرفه، وزيد عليها المصدر النائب عن الفعل، شحال هذو؟ هذو ثلاثه. اللي ما ممنوعين شنو هو؟ الفعل الجامد، الصفه الجامده، هذا الفعل المتصرف ما لم يمنع مانع. اما اذا كان تسمى المانع يجوز وما يجوزش؟ شكون له المانع؟ كأن الموصوله وكأن الموصوله وكلم الابتداء ولم القسم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعامل، بعد وصلنا تسمى السيد، وعامل ضمن معنى الفعل، هذا ماله؟ هذا مما يمنع تقديم الحال على العامل، ماشي على الصاحب، لان الحمد لله الصاحب تقدم له، ما بقاش البحث معنا، ما بقاش ما تهضرليش على الصاحب، على العامل. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه الخبر لن يعمل مؤخرا، وعامل ضمن معنى الفعل، شنو ضمن معنى الفعل؟ لا حروفه، اي تضمن المعنى لم يتضمن الحروف. شنو تضمن؟ ما تضمنش الحروف وانما تضمن المعنى. ما له هذا الفعل هذا العامل الذي تضمن المعنى دون الحروف ما له؟ شنو الخبر؟ لن يعمل مؤخرا، أي لا بد أن يتقدم مؤخرا ما يعملش. معنى هذا إذا الحال ما تقدمش هذه فحال يشهد العامل هذا؟ هذا الذي يكون العامل المعنى ذا الفعل ولكن الحروف ذا الفعل ما فيهش. المعنى ذا الفعل كاينه ولكن الحروف ذا الفعل ما فيهش. مثلا إن شنو فيها؟ فيها التأكيد ولكن ما فيهاش الحروف ذا التأكيد. ليت شنو فيها معنى؟ تمني ولكن الحروف التمني ما تماش. لعل شنو فيها؟ فيها أترجى، المعنى الترجى كاين ولكن الحروف الترجى ما كاينش. ها التنبيه فيها أنبيه، حروف فيها المعنى أنبيه ولكن الحروف التنبيه ما تماش. الاستفهام الذي يدل على التعظيم فيه أعظمه، فيه المعنى أعظمه ولكن الحروف التعظيم ما تماش. هذا معنى العبارة. شنو تابعين هنا؟ كلمة فيها المعنى للفعل ولكن الحروف لا. شحال يدخلوا هنا؟ يدخلوا 13 المسائل. اللي يدخلوا هنايا الظرف والجار والمجرور، لأن الظرف والجار والمجرور شنو معناه؟ لأن الظرف فيه معنى السقطة والجار والمجرور شنو فيه معنى؟ فيه معنى السقطة، ولكن واش تسمى الحروف السقطة؟ ما تسماش. كذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة فيه المعنى الأشيو ولكن الحروف الأشيو ما تسماش. كذلك التنبيه، لهذا التنبيه، لهذا التنبيه فيه المعنى التنبيه ولكن الحروف التنبيه ما تسماش. كذلك إن، إن وأن شنو فيها؟ فيها المعنى التوكيد ولكن الحروف التوكيد ما تسماش. ليت شنو ليت؟ فيها المعنى التمني ولكن الحروف التمني ما تسماش. لعل فيها المعنى الترجي ولكن الحروف الترجي ما تسماش. استفهام المراد به التعظيم فيه ما فيه المعنى التعظيم كاينه ولكن الحروف التعظيم ما كايناش. النداء فيه المعنى الدعاء، فيه المعنى الدعاء ولكن الحروف الدعاء ما تماش. اما الشرطيه، اما الشرطيه فيها المعنى التوكيد وفيها المعنى الشرط ولكن الحروف الشرط ما تماش. شحال هذه المسائل؟ 13 المسائل. هذه 13 المسائل كلها الحل ما يتقدمش عليها. وهذا بعلي شيخا، اذا شيخا ما تقدمش على هذا. ان هذه امتكم امه واحده، هذه امه واحده ما تقدمش على ان، ما تقدمش. ليت زيدا قائما، ليت زيدا ضاحكا، ذيك ضاحكه ما تقدمش على ليت. وهكذا هذا قول المصنف رحمه الله. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. بين المسائل بين شحال المواضيع هنايا؟ 13 المسائل. شكون اللي في الدرج في قول المصنف العامل المعنوي؟ شنو يقول له هذا العامل المعنوي؟ شنو العامل المعنوي؟ هو كلمه ماشي فعل ولكن فيها المعنى للفعل. كلمة ماشي فعل ولكن شنو فيها؟ المعنى ذا الفعل. كاين واحد العامل المعنوي في باب الابتداء، ماشي كاين العامل، ماشي الابتداء يقول عامل معنوي والتشاور شنو يقولوا؟ شنو المعنى تسمى المعنى العامل المعنوي؟ مقدر. هنا ماشي مقدر، هنا ملفوظ ولكن المعنى ذا الفعل. فالعامل المعنوي هنا ماشي هو العامل المعنوي هنا. فالعامل المعنوي في باب الابتداء شنو؟ مقدر. في باب الفعل رفع الفعل شنو؟ مقدر. التجرد حيث مقدر ما كاينش تما. كذلك اما هنا لا لا ملفوظ، هنا ملفوظ ولكن فيه المعنى ذا الفعل والحروف ما تماش. هذا قول المصنف رحمه الله. وعامل ضمن الفعل لا حروف مؤخرة. واضح العبارة؟ صافي. اذا قل مثلا يا ايها الرجل مبتسما، يا أيها الرجل ضاحكا، هاد كلمة قائما ضاحكا تقدم على يا أيها؟ ما تقدمش على النداء، تقدمش. هذا قول المصنف، هذا العامل المعنوي. صورة الخلاف هو قول الإمام هلك ليت وليت وكأن، هذاك الأمثلة البني العامل المعنوي، لأن تلك إشارة أي تسمى أشير المعنى الأشير ولكن الحروف لا ليت المعنى الأتمنى والحروف تسمنا لا كأن أشبهه ولكن الحروف ما تسماش ولكن كذلك لكن فيها استدركه ولكن الحروف تستدرك ما تسماش هذا ثم ونادار سعيد مستقر فيها جار في عندنا الشاهد هنا فيها جار هذا هجر من العامل المعنوي علاش لان تسمى المعنى موجود هذا الفعل شنو المعنى هذا الفعل استقر ولكن الحروف ما تماش فين الحال هنا مستقرا اذا مستقرا تقدم على هجر هذه فيها خلاف هناك من يقول جيزاء هناك من يقول كذا هناك من يحكم بالنضع المصنف يقول سيدي نادر هذا نادر شنو الضابط هنا الضابط خصو يتقدم المبتدا فين المبتدا سعيد وان يكون الخبر ظرفا فين هاجر وان يكون مؤخرا والحال تكون متوسطه هذا الضابط هذه الصوره ما ضابط هذه الصوره المبتدا يتقدم والحال يتوسط والخبر ان يكون ظرفا او جارا ومجرورا الخبر ظرفا او جارا ومجرورا ولكن متاخر هذا هذه صورة الخلاف صورة الخلاف أن يتقدم المبتدا وأن يتأخر الخبر وأن يتوسط الحال والخبر من نوعية أو جرى المشروع وهذاك الخبر الظرف هو اللي أنصب الحال هذا هو الناصب للحال افهم إذا قلنا هذه العبارة في الدار قائما زيد أكون جيزة باتفاق هذا علاش لأن في الدار تقدمت هذيك ما عندنا فيها إشكال في الدار قائما زيد لا إشكال فيها إذا قلنا زيد قائما في الدار قلنا قائما زيد في الدار شوف قائما هذه ممنوعة بالاتفاق هذه معناها إذا تقدمت الحال على المبتدا الصورة الخلاف هي التوسط شنو الصورة الخلاف هو التوسط هذا قول الإمام رحمه الله ونحو سعيد في السقم هجار إذا شنو الخلاصة هنايا هو أن الحال بالنسبة لعامله في الأربعة المراحل معنى يجوز الوجهان وإذا كان العامل متصرف والصفة المتصرفة محل ذلك ما لم يكن مانع المانع بالنسبة تقدر تكون آل موصولة تقدر تكون لام الابتداء تقدر تكون لام القسم تقدر تكون آل المصدرية هذا هو بالنسبة للمانع هم إذا كان العامل جامد ها؟ لا ممنوع فهم إذا كان العامل معنوي لا ممنوع فالعامل المعنوي والعامل الجامد ممنوع معنى شنو قصدي يكون قصدي يكون العامل اللفظي شوف العامل اللفظي والتصرف العامل اللفظي والتصرف فهم إذا كان العامل المعنوي ممنوع فهم إذا كان العامل الجامد ممنوع والعامل اللفظي المتصرف بالشرط ما لم يكن مانع هذا الطريق ثم بقى واحد الصورة المصنف ما تكلمش عليها يجب التقديم إذا كان الحل من أدوات الاستفهام إذا كان الحل من أدوات الاستفهام ماذا سكت عليها المصنف كيف جاء زيد كيف أكل زيد كيف هذا باتفاق يتقدم لأنه من أدوات الصدر هذه ما تكلمش عليها المصنف هذا مما يجب فيه تقديمه حال على بن على عامله ماشي صاحب على عامله هذه ما تكلمش على الحال مصنف باقي عليه ولكن هذا مفهوم مما تقدم بان ادوات الصدور معروفه تقدم ثم قال المصنف ونحو زيد مفردا انفع من ام المعاد المستجاز لن يعي شنو هذه الصوره هذه الصوره هنايا في الحقيقه واحد الحال يجب التقديم واحد الحال يجب التاخير مع من هذا الشيء مع اسم التفضيل شنو ضابط المسألة ضابط المسألة هو التفضيل اسم التفضيل يقع بين حالين اسم التفضيل ماله يقع بين حالين واحد حال فاضلة واحد حال مفضولة فالفاضلة يجب تقديمها والمفضولة يجب تأخيرها ولا يتحقق ذلك إلا بهذه الطريقة هنا شغيكون العامل اسمه تفضيل. اسمه التفضيل شنو سيكون؟ يتوسط. بين ايش يتوسط؟ بين حالين. والحال اللي غتقدم شنو النوع؟ الفاضلة. واللي غتأخر؟ المفضولة. زيد هذاك مبتدا، مفردا هذاك حال، أنفع هذا اسم التفضيل، من عمري جار مجرور يتعلق بأنفع، معانا هذاك حال. في عندنا الشاهد هنا، عندنا الشاهد في مفردا وفي معانا. هذاك مفردا هي الحال الفاضلة، أنا هي اللي عند المزيدة، ومعانا شي اسم لك الحال المفضولة. وفين العامل؟ هو أنفع. هذا أنفع انصب مفردان وانصب معانا. بالنسبة للمفردان يجب تقديمها، وبالنسبة للمعامل يجب تأخيرها. معنى إذا بالنسبة للمفردان غنصنفوها مما تتقدم فيه الحال للعامل، وفي قولنا معانا مما يجب أن تصنف في الحال الذي يجب تأخيرها. وضح العبارة؟ مثلا كلمة مفردان فاش غنصنفوها؟ في الحل اللي يجب تقديمها، وفي قولنا معانا في الحل اللي يجب تأخيرها. وش من نوع العامل هنا؟ الصفة غير المتصرفة. وش من نوع العامل هنا؟ الصفة غير المتصرفة. فين الصفة غير المتصرفة هنا؟ هي أنفع. معنى الصفة غير المتصرفة هنا؟ لا لا، معنى غير المتصرفة هنا لا لا، هي لا تقبل العالم الصفائية. هذا الشان ديال معنى هنايا لا تقبل العلامة الفرعية. هذه كلمة أنفع ما يمكنش أقول أنفعاني، قلت أنفعون قبل العلامة الفرعية ما قبلش، لأن هذا أنفع نزل منزلة الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وسيأتي أحكام اسم التفضيل إن شاء الله. هذا من النوع الذي لا يثنى ولا يجمع. هذا قول المصنف رحمه الله. فين الحال الفاضلة؟ لأن زيد بحده أحسن يكون معه في واحد، معنى العمل الذي يقوم به زيد وهو وحده أفضل مما يقوم به عمرو وهو عشرة بهم. معنى زيد بحده يقوم بهذه المسؤولية أحسن من عمرو عشرة بهم. هذا قول المصنف رحمه الله. شنو هنا؟ قل مستجاز. هذه كلمة مستجاز معنى جائز، معنى مستجاز جائز، ولكن في مقابلة الامتناع أي يسلق بالوجوب، لأن هذا في مقابلة المنع. فين المنع؟ لن يعمل مؤخرا. شوف، لن يعمل مؤخرا هل مستجاز في مقابلة ايش؟ في مقابلة المنع باش يصدق. معنى إذا الوجوب تتقدم الحال وتتأخر، أن الحال واجب تتقدم وتتأخر. بالنسبة للفاضلة ماله؟ وبالنسبة للمفضولة هنا مستجاز من غطرش بالله، ما تقولش جائزة، لا، من واجبة. هنا كلمة مستجاز أي واجبة، ما يفهمنا هذا، لأن قاعدة معروفة أن الجواز في مقابلة المنع يصدق بالوجوب. هنا يجب الحال الفاضلة يجب أن تتقدم، والحال المفضولة يجب أن تتأخر. هذا قول المصنف رحمه الله. ونحو زيد أفرد مفردا أنفع من عمل مستجاز من هنا. هذا للكون حل إذا كان تم. معنى زيد المفردان إذا كان زيد، إذا كان زيد نعمل ذلك كان تم. أما إذا عملنا كان ناقصة شغل تكون كلمة مفردا أنفع، مش يكون خاضع، مش يكون فيها الشيء، مش يكون فيها خبر. ولكن اللي عملناها نقصة مش يكون عندنا حفص ستة المسائل، ثلاثة من القسم الأول وثلاثة من القسم الثاني، إذا نقلل الحفص ما أمكن. معنى إن جعلوا أربعة الحاجات محذوفة أحسن من جعلوا ستة. إذا متى نقع في حفص ستة أشياء؟ خلنا نقص، لأن خصنا إذا والاسم دياله وكذا وكذا، باش يكون إذا واسمها وكان. ولكن ماذا نعملها نقصة، ماذا نعملها تسمى، ماذا نكون عنا إذا وكان صبر، ماذا يكون ماذا نعمل، ماذا نعمل، ماذا نعمل في المسألة. هذا قول المصنف رحمه الله. ونحو زيد المفضل أنفع ومل أم المعان مستجد لياهين ثم قال والحال قد يجيء إلى تعدد المش بيتكلم المصنف الحال تعدد تبول أنه فقد ورد يعني أن صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف الجر لا يجوز عند أكثر النحويين تقديم الحال عليه نحو مررت بهند قائمة فلا يجوز عندهم مررت قائمة بهند قال المصنف وهذا الذي منعوه لا أمنعه أنا لوروده في كلام العرب وقد استدل الناظم على جواز ذلك بشواهد منها قوله تسليت طرا عنكم بعد بعدكم بذكراكم حتى كأنكم عندي فطرا حال من الكاف في عنكم وهو مجرور بعن فإن قلت قد فهم من تخصيصه المنع بالمجرور بالحرف أن ما عاد المجرور بالفعل وهو المرفوع أن ما عاد المجرور هذا كان مجرور أن ما عاد المجرور بالحرف وانشغاهم قد يغيب على الدراء هذا وهذه راها ما موصولة بعدك زيد وهو المرفوع والمنصوب والمجرور بالإضافة لا يمتنع أن يسبقه الحال أما المرفوع لا يمتنع أن يسبقه الحال لا يمتنع أن يسبقه الحال أما المرفوع والمنصوب فلا إشكال في جواز تقديم الحال عليهما نحو جاء ضاحكا زيد وضربت منطلقة هندا وأما المجرور بالإضافة فقد حكي بالإجماع على منع جواز تقديم الحال عليه قلت هذا المفهوم معطل وإنما خص المجرور بالحرف لأنها هي المسألة التي تعرض النحويون لذكرها في كتبهم والخلاف فيها مشهور وممن أجاز تقديم الحال فيها على صاحبها الفارسي وابن كيسان وابن برهان ولا يقتضي قوله ولا أمنعه انفراده بالجواز بل هو غير مانع له ويكون في ذلك تابعا لغيره وسبق مفعول مقدم بأبو وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول بسبق وهي واقعة على صاحب الحال والضمير في أبو عائد على النحويين وظاهره أنه عائد على جميعهم وليس كذلك لما تقدم من أن تقدم الفارسي والمبوسي أن بعضهم أجازه فوجب إعادته على الأكثر والهاء في أمنعه عائدة على سبق ثم قال ولا تجز حد المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء عمله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف يعني أن صاحب الحال لا يكون مضافا إليه إلا في ثلاثة مواضع الأول أن يقتضي المضاف العمل في الحال ومعناه أن يكون جاريا مجرى الفعل في كونه مصدرا أو اسم فاعل كقوله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا ومثله قولك أعجبني ضرب هند قائمة وأنا ضارب هند قائمة فضرب وضارب يقتضيان العمل في الحال لأن الحال لا يعمل فيها إلا فعل أو ما في معنى الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه كقوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فالصدور بعض ما أضيف إليه الثالث أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء به عن الأول كقوله عز وجل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لصحة فاتبعوا إبراهيم فلو كان المضاف إليه غير ما ذكر لم يجز إتيان الحال منه نحو جاء غلام هند قائمة وإنما جاز ذلك في المواضع المذكورة دون غيرها بناء على أن الحال لا يعمل فيها إلا الفعل أو ما في معناه وأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها فإذا كان المضاف مصدرا أو اسم فاعل فلا إشكال في أنه هو العامل في صاحب الحال وفي الحال معا وإذا كان المضاف بعد ما أضيف إليه أو مثل بعضه صار الأول ملغا لصحة الاستغناء عنه وصار العامل فيه في التقدير عاملا في المضاف إليه فالهاء من صدورهم معمولة للاستقرار وإبراهيم معمول للتبع وحالا مفعول بتجز ومن المضاف متعلق بجوز واللام في له بمعنى إلى، فإن المضاف متعد بإلى وعمله مفعول باقتضى، والضمير فيه عائد على الحال لا على المضاف إليه. فإن المضاف في نحو غلام زيد اقتضى العمل في المضاف إليه وهو جره، وقوله فلا تحيف أي فلا تمل، فهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. ثم أعلم أن العامل في الحال إما فعل أو شبهه أو متضمن معناه دون لفظه، وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفات أشبهات مصرفة فجائز تقديمه كمسرع ضرحل ومخلصا زيد داعا، يعني أن العامل في الحال إذا كان فعلا متصرفا أو صفة شبيها به جاز تقديمه على عامله. والمراد بالمتصرف ما استعمل منه الماضي والمضارع والأمر. نقول ماضي الماضي والمضارع والأمر. والمراد بغير المتصرف ما لزم لفظ الماضي. والمراد بالشبيه بالمتصرف أن يكون وصفا قابلا لعلامة الفرعية وهي التثنية والجمع والتأنيث، وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير التشبيه به. وغير التشبيه به أفعال التفضيل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ثم أتى بمثال الأول من الصفة الشبيهة بالمتصرف وهو قوله مسرعا ذا راحل، فذا مبتدأ وراحل خبره، ومسرعا حال من الضمير المستتر في راحل وهو عائد على المبتدأ. والعامل في الحال راحل وهو صفة أشبهة المتصرفة لأنه اسم فاعل، والآخر من الفعل وهو قوله ومخلصا زيد دعا، فزيد مبتدأ ودعا فعل ماضي متصرف. بمثال الأول وهو الآخر، لأن الذي يقابل الأول الآخر، والآخر من الفعل وهو قوله ومخلصا زيد دعا، فزيد مبتدأ ودعا فعل ماضي متصرف وفيه ضمير يعود على زيد، ومخلصا حال من ذلك الضمير، والعامل في الحال دعا وهو فعل متصرف. وفهم منه أنه إذا كان العامل فعلا غير متصرف أو صفة غير شبيهة بمتصرف لم يجوز التقديم، فلا يجوز في نحو ما أحسن هندا متجددة أن تقول متجددة ما أحسن هندا، ولا ما متجددة أحسن هندا. وكذلك لا يجوز في نحو هند أجمل من زيد متجددة هند متجددة أجمل من زيد. وفهم من المثالين أن لكل واحد منهما صورتين، إحداهما ما ذكر وهو أن يكون الحال متقدما على ما أسند إليه العامل، والأخرى أن يكون الحال متقدما على العامل فقط. فمثالهما في المثال الأول ذا مسرعا راحل، وفي المثال الثاني زيد مخلصا دعا، وإنما قصد الصورتين الأولين للتنبيه على جواز تقديمه على ما أسند إليه العامل، فيكون جواز تقديمه على العامل فقط أحرى. والحال مبتدأ وإن ينصب شرط، وبفعل متعلق بينصب وصرف في موضع الصفة لفعل أو صفة معطوف على فعل، وأشبهة مصرفة جملة في موضع الصفة لصفة، والفاء جواب الشرط وجائز خبر مقدم وتقديمه مبتدأ. ثم أشار إلى الثالث فقال وعامل ضمن معنى فعل لا حرفه مؤخرا لن يعمل، يعني أن العامل في الحال إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال لضعفه. ثم مثل لذلك بثلاث كلمات فقال كتلك ليت وكأن ونظر نحو سعيد مستقرا في هجر، فتلك اسم إشارة وفيها معنى الفعل وهو أشير، وليس فيها حرف الفعل الذي يفهم منه، وليس فيها حروف الفعل الذي يفهم منه، وليت حرف تمني وفيها معنى الفعل وهو أتمنى، وكأن حرف تشبيه وفيها معنى الفعل وهو أشبه. وفهم من دخول الكاف على تلك أن ذلك مضطرب في أسماء الإشارة كلها، فمثال اسم الإشارة تلك هند منطلقة وذلك عمرو ضاحكا، ومثال التمني ليت عمرا مقيما عندنا، ومثال التشبيه كأنك طالعا البدر، فالعامل في الأول تلك لتضمنها معنى أشير، وفي الثاني ليس لتضمنها معنى أتمنى، وفي الثالث كأن لتضمنها معنى أشبه. وفهم أيضا من الكافي أن ذلك غير محصول فيما ذكر، ومما ضمن معنى الفعل دون حروفه الترجي وحروف التنبيه، وأما في الشرط والاستفهام المقصود به التعظيم. ثم قال: ونظر نحو سعيد مستقرا في هاجر، ونظر نحو سعيد مستقرا في هاجر. هذا أيضا من العوامل التي تضمنت معنى الفعل دون حروفه، وهو الظرف وحرف الجر مسبوقين باسم ما باسم ما الحال له، كما في نحو زيد عندك قائدا وسعيد في هاجر مستقرا. فالعامل في الحال في هذين المثالين ونحوهما الظرف والمجرور لنيابتهما مناف استقر ومستقر. والحال في هذا المثال الذي ذكر مؤكدة لأن التقدير حال مؤكدة لك الخبر الحال معنى الحال تفيد لأن في هاجر هي استقر. والحال في هذا المثال الذي ذكر مؤكدة لأن التقدير سعيد استقر في هاجر مستقرا، وإنما فصل هذه المسألة من تلك وما ذكر بعدها، وإن كانت مثلها في تضمن معنى الفعل دون حروفه، لأنه قد سمع فيها تقديم الحال على عاملها، ولذلك أتى بالحال في المثال الذي ذكر أو ذكر وهو مستقرا ومقدما على مقدما على عامله وهو في هاجر. ومثله قوله عز وجل في قراءة من قرأ: والسماوات مطويات بيمينه بنصب مطويات. عندنا شاهد المطويات والعامل ديالها هو بيمينه مع التوجيهات اللي فيها. مطويات هذا حال، العامل هو بيمينه، هذا بيمينه استقر. زيد. وممن أجاز تقديم الحال في مثل هذا الأخفش ونحو فائل بنظر وسعيد وما بعده جملة اسمية محكية بقول محذوف تقديره ونظر نحو قولك. ثم قال: ونحو زيد مفردان أنفع من عم المعان المستجاز لليهن. قد تقدم أن أفعل التقدير غير شبيه بالفعل لكونه غير قابل للعلامة الفرعية، فاستحق بذلك ألا يتقدم عليه الحال، لكن له مزية على العوامل الجامدة. هذه الصورة هذه فيها استثناء من ذلك الصفة أشبهت المصرفة، لأن هذه الصفة جامدة وفيها، ولكن بهذا الشرط هذا لابد أن يكون اسم التفضيل بين حاله. أما إذا ما كانش بهذه الصورة هذه يجب تقرير الحال، لكن له مزية عن العوامل الجامدة لوجود لفظ فعل فيه فاغتفر توسطه بين حالين. ماشي دائما هذه الصورة هذه ماشي دائما. ونحو مبتدأ وخبره مستجاز أو جمع مستمع هذا كغائي مقابل ظرفية قال مكودي وغيره يجب تقديمه كذا كذا جي القاضي مشان عند القاضي ومع كذا كذا وحل الحكاية اللي يذكره هنا جيد لوجود رفض الفعل. ومستجاز وزيد مبتدأ وخبره أنفع وفي أنفع ضمير مستسل على عائد على زهر ومفردا حال من ذلك الضمير. ومن عمل متعلق بأنفع ومعانا حال من عمل والعامل فيه أنفع، وأصله زيد أنفع في حال كونه مفردا من عمل في حال كونه معانا. وإنما كان أنفع عاملا في الحال لأن صاحب الحال وهو الضمير المستتر والمجرور بمن مفعولان له، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها. وقوله لن يهن أي يدعو وهو خبر بعد خبر. ثم قال: والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد على مفرد. Mm-hmm.